الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والحمد لله الذي وعد بالنصر من ينصره بإقامة دينه وإعلاء قوله، وجعل للنصر أسبابا ليشمر إليها من أراد الله به خيرا من خلقه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والمصير، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه ينبغي لنا معشر المسلمين أن نقرأ تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهاده في سبيل الله، حتى نتخذ من ذلك عبرة، وحتى تزداد محبتنا لرسول الله الذي محبته من محبة الله عز وجل. إن قراءة تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد العبد إيماناً وتمسكا بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما غزواته الكبار. ففي هذا الشهر، شهر شوال من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، غدر بنو قريظة إحدى قبائل اليهود التي كانت تسكن المدينة، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. قدمت هذه القبائل من الشام إلى المدينة لأن المدينة هي البلد الذي ينطبق عليه وصف مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة التي أنزلت على موسى نبي اليهود صلى الله عليه وسلم، فسكنوا المدينة ليتبعوا هذا النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لما وجدوا من صفاته هذه الصفات وأنه منصور على عدوه، انتقلوا من بلادهم الأصلي إلى المدينة النبوية. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان من العرب، والعرب هم بنو عم بني إسرائيل، لأن العرب من ذرية إسماعيل واليهود من ذرية إسرائيل، وإسرائيل هو ابن يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق هو أخو إسماعيل. لما رأوا هذا النبي من العرب انتقلت عزيمتهم وتغيرت حالهم عندما جد الجد وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمن به من اليهود إلا القليل منهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، عقد مع القبائل الثلاث عهد أمان أن لا يحاربهم ولا يخرجهم من ديارهم، وأن ينصروه إن دهمهم عدو بالمدينة، ولا يعينوا عليه أحدا. ولكن اليهود وهم أهل الغدر والخيانة نكثوا ذلك العهد خيانة وحسدا، فقد نقضت كل قبيلة عهدها

التي زلزلت بهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع السلاح، فأتاه جبريل فقال له: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، يعني الملائكة، فاخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ فأشار جبريل إلى بني قريظة، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم وندب أصحابه للخروج إلى بني قريظة، فخرجوا وحاصروا اليهود نحو خمس وعشرين ليلة. فطلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على ما نزل عليه إخوانهم من بني النضير من الجلاء بالأموال وترك السلاح، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فطلبوا أن يجلوا بأنفسهم وذريتهم ونسائهم ويدعوا الأموال كما فعل إخوانهم من بني قينقاع، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس، فجاء حلفاؤهم من الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأوس: ألا ترضون أن ننزلوا على حكم رجل منكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى سعد بن معاذ. وكان رضي الله عنه، أعني سعد بن معاذ كان سيد الأوس، وقد أصيب في أكحله في غزوة الأحزاب، فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، أي أنزل سعد بن معاذ في خيمة في المسجد النبوي، وذلك من أجل أن يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب. وقد قال سعد رضي الله عنه حين سمع نقض العهد من بني قريظة: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فجيء بسعد من خيمته في المسجد راكبا على حمار، فلما نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احكم فيهم يا سعد. فالتفت إليهم سعد، أي إلى اليهود، فقال: عليكم عهد الله وميثاقه، إن الحكم إلا ما حكمت. قالوا: نعم. فالتفت إلى الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو غاض طرفه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وعلى من هاهنا؟ فقالوا: نعم. فقال: أحكم أن تقتل الرجال وتسقى النساء والذرية وتقسم الأموال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. فلله در سعد بن معاذ رضي الله عنه، لم يمنعه الحلف بين هؤلاء أن يحكم بهذا الحكم الصارم، أن تقتل الرجال وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال، فكان حكمه رضي الله عنه موافقا لحكم أحكم الحاكمين رب العالمين. وبهذا التحكيم تحققت دعوة سعد رضي الله عنه، أجاب الله دعاءه وجعل الحكم في هؤلاء على يده، وحكم فيهم بهذا الحكم العدل الموافق لحكم الله تبارك وتعالى: تقتل المقاتلة منهم، وكانوا ما بين 700 إلى 800 رجل، وتسبى النساء والذرية. أيها الإخوة المسلمون، إن في هذه الغزوات وأمثالها، وفي الغزوات التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، إن في هذا لعبرة تدل على أن سلف هذه الأمة أبلوا بلاء حسنا في الدفاع عن دين الإسلام. فعليكم أيها الإخوة، عليكم أن تجاهدوا بالأقل من ذلك إذا لم تستطيعوا الأكثر. مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، اجتنبوا المعاصي، قوموا بالواجبات، جاهدوا أنفسكم، فإن جهاد النفس عن معاصي الله عز وجل وإلزامها بطاعة الله لفيه خير كثير. أيها الإخوة، إن في هذا الغدر من بني إسرائيل من اليهود لدليل عظيم كبير على أن اليهود أهل غدر وخيانة، وأنهم أهل بهت وكذب، لا يؤمن مكرهم ولا يوثق عهدهم. ولقد شهد عليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبارهم، شهد عليهم حين أسلم أنهم قوم بهت. أيها الإخوة، ولقد كان في عهدنا هذا وفي عصرنا من الآيات البينات على أن اليهود أهل غدر وبهت، ولكن هل يمكن أن ننتصر عليهم؟ هل يمكن أن ننتصر عليهم كما انتصر عليهم سلف هذه الأمة؟ إنه والله لا يمكن أبدا، إلا إذا رجعنا إلى دين الله، إلا إذا استمسكنا بدين الله ظاهرا وباطنا، إلا إذا تبنا إلى الله عز وجل وعملنا عملا صالحا مبنيا على الإيمان السالم من الشك والتوحيد السالم من الشك والتوحيد الخالص من الشرك، والاتباع النقي من الابتداع، والطاعة لله ورسوله بقدر المستطاع. فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوا الله ورسوله، وكونوا مع الصادقين، ورددوا بقلوبكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ورددوا قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من دعاة الحق وأنصاره. اللهم اجعلنا من دعاة الحق وأنصاره الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ولنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، لقد استسقى المسلمون في هذا العام 4 مرات، ولكن الله بحكمته منع المطر عن كثير من ديارهم، وما ذلك إلا لكثرة الذنوب والتفريط في حق علام الغيوب. أيها المسلمون، راجعوا أنفسكم، هل قصرتم في واجب الله؟ هل قصرتم في واجب عباد الله؟ هل قمتم بالصلاة؟ هل آتيتم الزكاة؟ هل أدبتم أولادكم وأهليكم؟ هل نصحتم لإخوانكم؟ هل قمتم بالمعاملات الصحيحة المبنية على شريعة الله؟ أم كان الأمر بالعكس؟ إن الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء بالأمطار ومن الأرض بالنبات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، اتقوا الله، أكثروا من الصدقة، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الإحسان، أكثروا من الصدق، أكثروا من النصح، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والله لو طابت أعمالنا لطابت أحوالنا، ولكن أعمالنا كثير منها معاصي، نسأل الله العفو والعافية. عباد الله، يجب أن نتفكر ماذا حصل، ماذا كنا مفرطين فيه حتى نقوم بأمر الله، وحتى يؤتينا الله عز وجل من كل ما سألناه. ألم يأتكم نبأ ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قرأناه عليكم وربما سمعتموه من غيرنا أيضا. ألم يدخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس بن مالك وهو راوي الحديث: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات فقط. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي ولا قطعة غيم، وما بيننا وبين سلع، وهو جبل معروف في المدينة تأتي من ناحية السحاب، ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، أي مثل الصحن، خرجت فارتفعت، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يخطب، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، لأن مسجده صلى الله عليه وسلم عريش، أي على جريد النخل، فهو مثل ما تسمونه العشة. نزل المطر فتقاطر من لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته، وخرج الناس يمشون في المطر، وبقي المطر أسبوعا كاملا، حتى دخل رجل في الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكان والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانفرجت السماء وخرج الناس يمشون في الشمس. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب العالمين ليرينا من آياته العظيمة الدالة على قدرته وعلى رحمته وحكمته، الدالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. يا عباد الله، ما الذي يمنع نزول المطر وقد استسقى أهل هذه المملكة عامة إلا الذنوب؟ نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، أقولها مرة أخرى، أقول: فكروا في أنفسكم، هل نقصتم من زكاتكم؟ هل في قلوبكم حقد وغل على المسلمين؟ هل في قلوبكم غش وخيانة؟ هل قمتم بما أوجب الله عليكم من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ إن الخيرات تجلب بالحسنات، فأكثروا من الحسنات يعظم الله لكم بها الأجر، ويصلح لكم دينكم ودنياكم. أيها الناس، استغفروا الله، إن الله غفور رحيم. استغفروا ربكم، إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمدلكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا، ويؤتي كل ذي فضل فضله. أيها الإخوة المسلمون، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الرجوع إلى الله، أكثروا من الخروج من المظالم، لعل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين ما نزل بهم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا،